قلت له وقالت امرأة Oh, my. وضحاها فما عليه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل وَذَكَرَ اللَّهُ